بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا نواصل المسير في شرح نهم الأجرمية، وقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات باللغة العربية لها تسمية تسمى بالفضلات، وكل منصوب من الأنواع المنصوبة التي ستأتي يسمى فضلا، وسيتكرر علينا هذا المصطلح الفضلة. ما معنى هذا المصطلح؟ الأصل في الجملة الاسمية والفعلية أنها تقوم على ركنين أساسيين. الجملة الفعلية تقوم على الفعل والفاعل، فهما ركنان. أما الجملة الاسمية فأركانها المبتدأ والخبر، وما دام أن هذه الأشياء أركان فتسمى هذه الأربعة العمد، يعني الفعل عمدة في الكلام، والفاعل عمدة، والمبتدأ عمدة، والخبر عمدة. وما عدا هذين سواء في الجملة الإسمية أو الفعلية يعد من الفضلات: المفعول به، الحال، التمييز، جميع المفاعيل التي تأتي بعد الفاعل تعتبر من باب الفضلات. ماذا نستفيد من هذا التقسيم؟ نستفيد أن العمدة لا بد من ذكره. إن قلت فعل فلا بد من وجود فاعل إن كان ظاهرا، وإلا تقدر له فاعل، لأن الكلام لا يستقيم ولا يفيد إلا بهذين: الفعل والفاعل. وفي الجملة الإسمية إذا قلت مبتدأ لا بد أن يكون هناك خبر، إن وجد ولا يقدر. وكذلك بالعكس، لو قلت هذا خبر لا بد تقدر مبتدأ، إذ لا تستقيم الجملة إلا بهذين العمدتين. أما الفضلات فلا يلزمك أن تقدر وجودها، إن وجدت كان بها، إن لم توجد فلا يلزم أن تقدر. فمثلا لو قلت ذاكر محمد الدرس، الدرس الآن إعرابه مفعول به. لو قلت في مثال آخر ذاكر محمد وسكت تعرف ذاكر فعل ومحمد فاعل، ولا يلزمك أن تحدد المفعول به ولا تقدر له ضمير، لأن القاعدة تقول العمدة لا بد منه موجودا أو يقدر. أما الفضلة فإن وجد كان به، وإن لم يوجد فلا يلزم التقدير. ولذلك وجدنا بعض الأفعال تنصب مفعولين، ومع ذلك وجدناها في القرآن الكريم ذكرت من غير مفعولين. فأما من أعطى واتقى، أعطى تنصب مفعولين ومع ذلك لم يوجدها، هنا لا يلزمك أن تقدر، لأن حذف المفعول له غرض، وغرضه هو التعميم، لأنه لو أراد أن يحدد الإعطاء بشيء معين لذكره وقيده به، لكن حذف المفعول لأنه أراد التعميم. فأما من أعطى أي شيء يقصد به الخير، هذا هو الفرق بين الفضلة وبين الأمن. وباب المنصوبات كلها من هذا القبيل، الفضلات إن وجدت أعرفناها، وإن لم توجد لا يلزمنا لا تقديرها ولا يعني ولا نقدمها ضمير. واضح هذا؟ هذه مقدمة حول هذا الباب. فما هي المنصوبات؟ ما هي المواقع التي إذا وقع فيها الاسم يكون منصوبا سيذكرها المؤلف الآن إجمالا، وأفضل حفظها، ثم بعد ذلك سيفصل فيها واحدا واحدا كما فعل في باب المرفوعات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. لا منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول بمثله والمفعول معه وخبر كذا واخواتها واسم منا واخواتها والتابع للموصوف وهو اربعه اشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ذكرها إجمالا، لكن قبل أن ندخل على أول موقع فصل فيه المؤلف، لاحظوا أنه قال المنصوبات 15، أنا سأعدها وتابعوا معي. المفعول به، المصدر، ظرف الزمان، ظرف المكان، الحال إلى الآن 5، التمييز، المستثنى، اسم لا والمنادى والمفعول من أجله إلى الآن 10، والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب كم صار الآن؟ 14، وقد ذكر أنها 15. قال بعض الشراح أنه وجد في بعض النسخ، أغلب النسخ أنها ساقطة، الناقص هو ماذا تتوقعون؟ أحسن، مفعولي ظن وأخواتها. ألم نقل أن ظن وأخواتها توصل بمبتدا والخبر على أنهما مفعولان؟ إذا من المفاعيل مفعولا ظن وأخواتها، هذا هو 15 اللي هو مفعولا ظن وأخواتها. نبدأ الآن بالتفصيل في هذه المواضع بابا بابا. تفضل. السلام عليكم. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. نحن ضربت زيدا ورحمت الفرس. نعم، يعني هو الاسم المنصوب، هذا ضابط المفعول به انه اسم ومنصوب، وقال هو الذي وقع به الفعل. وإن كنت أفضل عبارة أخرى، هو الذي وقع عليه الفعل، لأن المفعول هو الذي يقع عليه الفعل. ذاكر محمد الدرس، المذاكرة وقعت على أي شيء؟ على الدرس. وهكذا المفعول به هو الذي يقع عليه الفعل. ولذلك انتبه الآن في المنصوبات هذه، ميزتها أنها قد تجتمع كلها في مثال واحد، كلها قد تجتمع، فيكون الطالب المطلوب منها أن يميز بين كل واحد وواحد. فعليك أن تفهم التعاريف. فالاسم الذي يأتي الذي هو وقع عليه فعل الفاعل هو المفعول به، والبقية سيأتي تعريفه. فلو قلت ذكر محمد الدرس، الدرس هو المفعول به لأن الفعل وقع عليه. هذا هو المنبه الثاني. نحو ضربت زيدا، الضرب وقع على من؟ على زيد. إذا ما إعراب زيدا؟ مفعول به. وركبت الفرس كذلك، الفرس مفعول به منصوب بالفتحة. نعم، تفضل. السلام عليكم. فهو اسم ظاهر ومضمر. نعم، كعادته الفاعل قال اسماء ظاهر ومضمر، اذا تذكرون المبتدا كذلك اسماء ظاهر ومضمر. وهنا ايضا المفعول به اسماء ظاهر ومضمر. قلنا في الدروس السابقه اذا قال ابن اجروم الظاهر، ماذا يريد بالاسم الظاهر؟ إما أن يكون ظاهر أو مظهر، ماذا يريد بالاسم الظاهر؟ ها؟ الأسماء المعربة، الأسماء المعربة، يريد أنواع الأسماء المعربة التي ذكرناها. كم نوع من الأسماء المعربة يا شباب؟ ستة. فهو يريدها دائما، إذا قال هذا التقسيم فهو يريد بالاسم الظاهر أي الأنواع الستة من الأسماء المعربة: المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، المثنى، والسادس الأسماء الخمسة. احفظوا هذه الأسماء الظاهرة التي تكون معربة. يقول المؤلف: المفعول به قد يكون من هذه، يعني صورته بهذا الشكل، اسما ظاهرا. فإذا كان اسما ظاهرا فعلامة نصبه ستكون ماذا؟ الضاء الفتحة. ما علامة نصبه؟ تختلف على حسب نوعية الاسم. أكرمت زيدا، أين المفعول به؟ زيدا، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. طيب، أين المفعول به في أكرمت أخاك؟ أخاك. طيب، من يعرف بالخطوات الثلاثة اللي قلناها بالأمس؟ يبدأ بالتدرج. ماذا نقول؟ أخاك مفعول به، منصوب بإيش؟ الألف. لماذا الألف؟ لأنه من الأسماء الخمسة. إذا الخطوات الثلاث: تحديد الموقع مفعول به، تحديد النوع الإعرابي منصوب، تحديد العلامة الإعرابية الألف، منصوب بالألف. طيب، لو قلنا أكرمت المعلمين، شنو نقول بالمعلمين؟ إعراب المعلمين مفعول به، منصوب، وعلامة نصبه الياء. لماذا الياء؟ لأن جمع مذكر السالم. إذا هذا هو طريقة إعراب المفعول به إذا كان اسما ظاهرا، إذا كان اسما ظاهرا. تفضل. أحسن الله إليكم. الظاهر ما تقدم ذكره. نعم. طيب، لو قلت أريد مثالا على مفعول به منصوب بالكسر، ماذا نقول؟ هذا مثال، ها؟ أكرمت المعلمات. اختار ايش؟ جمع المؤنث السالم، لأنه هو الذي ينصب بالكسرة. طيب، إذا لو قلنا على هذا الحال المفعول به كم له من علامة نصب؟ ها؟ أربع. واحد، الأولى الفتحة. طيب، والثانية الكسرة. خلونا بالحركات أول: الفتحة والكسرة والألف والياء. الفتحة تكون علامة للنصب في المفعول به متى؟ إذا كان إيش؟ مفرد أو جمع تكسير. طيب، ومتى يكون المفعول به منصوب بالكسرة؟ جمع مؤنث سالم. ومتى يكون منصوبا بالألف؟ إذا كان من الأسماء الخمسة. ومتى يكون منصوب بالياء؟ إذا كان جمع مذكر سالم أو مثنى، فإنه ينصب به، ينصب بالياء. أعلم أنكم تعلمون، لكن أريد حتى نستحضر ونراجع ما سبق أن ذكرناه. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. والنون قسما والكسر نون منفصل. فالمنفصل به 12 وهي ضربين. نعم. الآن قال: والمضمر قسمان متصل ومنفصل. نريد أن نتعرف على الضمائر التي المتصلة التي تكون في محل نصب، والضمائر المنفصلة التي تكون في محل نصب. بدأ الشيخ بالضمائر المتصلة، سنعينها واحدا واحدا. فممكن أن تكتب الآن مثلا مسألة في المفعول به إذا كان ضميراً، في المفعول به إذا كان ضميراً، إما أن يكون ضميراً متصلاً وأنواعه كالآتي. الآن جاهز عندك، خلاص حطيت العنوان، أي ضمير بنمر عليه الآن تسجله عندك بالضمائر المتصلة. تفضل. أحسن الله إليكم. وهي فالمتصل مثل عشر، وهي ضربني. هنا هذه تسمى ايش؟ ياء المين ضربني، ياء المتكلم. اكتب هذا الأول من الضمائر المتصلة التي تكون في محل نصب مفعول به، يا المتكلم، يا المتكلم ضربني. نعم. وضربنا، هذه اثنين، اثنان من الضمائر، اثنان نا. ايوه، مش الفاعلين، المفعولين. الفاعلين ذيك اللي جاتنا في الماضي، لكن هذه المفعولين، يعني المفعول به. ولذلك يا اخوان ضربني اعرابها ضرب فعل الماضي، والنون هذه الوقاية، والياء ضمير، هكذا اعراب دائما الضمير هذا اعراب ضمير متصل في محل نصب مفعول به. والياء هذه لابد ان يكون ما قبلها نون، لا تأتي إلا وقبلها نون. هذه النون تسمى نون الوقاية. لماذا هي بهذا الاسم وما الغرض؟ هذا شيء آخر، ليس هذا وقت شرح. لكن انتبه إلى أن ياء المتكلم لا تأتي إلا بعد نون الوقاية. وهذا هو نون الوقاية، حرف لا محل له من الإعراب، حرف لا محل له من الإعراب. أما المثال الثاني، ضربنا، طبعا تتم ضربنا زيد، شعر ضربنا الان فعل ماضي، ها مبني على ايش؟ لماذا على السكون؟ على الفتح. طيب هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وزيد فاعل. إذا عندنا ناء اثنتان، انتبهوا لها، ناء الفاعلين وناء المفعولين، الذي يبنى الفعل الماضي معها على السكون تلك ناء الفاعلين. نفس المثال، لو أردت ناء أن تكون للفاعلين تقول ضربنا زيدا، راح تنصب زيدا الذي راح يكون مفعول به، وناء مفعول هي ايش؟ الفاعل. لو جعلت ناء للمفعولين تقول ضربنا وترفع زيد لأنه سيكون فاعل، ضربنا زيد. ولاحظوا أن الفعل بني على السكون لما اتصلت به ناء الفاعلين، وذكرناه في الدروس السابقة. أما مع ناء المفعولين فيكون بالفتح على الأصل، يكون بالفتح على الأصل. تفضل. أحسن الله إليكم. ضربنا، هذا الضمير الثالث، الكاف، الكاف. ضربني، الآن بدأ يكرر، ضربك للمخاطب المذكر، وضربك للمخاطبة المؤنثة، لكن الضمير هو الكاف، الضمير هو الكاف. إذا ما زلنا الآن كم ضمير عندنا؟ الياء ونافع المفعولين وبعد والكاف. وضربكما، أي ما زلنا أيضا، لو سألتك الآن وين المفعول به؟ أين المفعول به في ضربكما؟ إيه؟ الكاف، ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والميم حرف عماد، والألف للتثنية، والألف للتثنية، حرف عماد. أنا قلت لكم لأن الألف اعتمدت عليه فيسمى هذا حرف عماد، والألف للتثنية تفيد أن الضمير المراد به التثنية. إذا ضربكما، ما زلنا على الكاف، وبعدها وضربكم، وبعد وضربكم نفس القضية. إذا الكاف، إذا ما زلنا ثلاث ضمائر، الياء وناء المفعولين والكاف. والكاف سواء كانت للمفرد المذكر أو المؤنث المؤندة أو للمثنى أو لجماعة الذكور أو لجماعة الإناث، هي الضمير الكاف، وما بعد الكاف ملحقات، ملحقة حروف، إما أن تدل على جماعة الذكور مثل ضرباكم الميم، أو على جماعة الإناث وهي النون المشددة ضربكن، تدل على أن الكاف لجماعة الإناث، أو على التثنية في ضربكما. فإذا ما بعد الكاف حروف ملحقة بالضمير لها معاني مختلفة. نعم تفضل. الآن زد رابع، الآن الضمير الرابع وهو إيه؟ الهاء. أيضا الهاء ما تغير شيء، اللهم الأولى للمذكر والثانية للمؤنث. إذا كم ضمير متصل يكون في محل نصب مفعول به؟ أربعة. أولا ياء المتكلم ضربني، ثانيا ناء المفعولين ضربنا محمد، ثالثا الكاف مثل محمد أكرمك أو أكرمك محمد، الكاف مفعول به. الرابع الهاء. هذه الأربعة إذا اتصلت بالفعل فأعلمها مفعولا به ولا تدقق، بمجرد أن ترى واحدا من هذه الأربعة متصلا بالفعل فاعلم أن إعرابها ضمائر في محل نصب مفعول به، لأنها لا تكون غير ذلك مع الفعل. مع الفعل واضح؟ إذا الأربعة هذه إذا اتصلت بالفعل إعرابها واحد، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، هذا إعرابها. طيب هذه الضمائر المتصلة التي تكون في محل نصب، من يذكرني بضمائر المتصلة التي تكون في محل رفع؟ كم ضمير متصلة؟ أولا كم عددها؟ احنا حصرناها، هذه أربعة. احنا قلنا في الضمائر الرفع المتصلة اللي تكون فاعل كم نوع؟ طيب لا تحصرونها، لكن عدوها مع العد نحصرها، وعطوني واحد نفتح الباب. ايش؟ تاء ايش؟ تاء نسميها احنا ايش؟ تاء الفاعل. هذا واحد، يلا ها فتحت الباب. تاء الفاعل، ناء الفاعلين، ونون النسوة. طيب باقي ثلاثة، واو جماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. هذه الستة ضمائر رفع تسمى ضمائر الرفع، وإعرابها تكون فاعل. فاعل إلا إذا جاءت مع كان، تكون اسم كان ما تكون فاعل. احفظوها الستة، الضمائر الرفع إعرابها فاعل إلا مع كان، تكون اسم كان ولا تكون فاعل. إذا الضمائر المتصلة التي تكون في محل رفع ستة، لو حصلتها بالعدد يسهل عليك انك تتذكر بعد ذلك. اما الضمائر المتصله التي في محل نصب فكم؟ اربعه وعددها. واضح يا شباب؟ ندخل الان على القسم الثاني، الضمائر المنفصله. الضمائر المنفصله التي تكون في محل نصب، لان احنا موضوعنا مفعول به في محل نصب. تفضل. احسن الله اليكم. والمنفصل فيها عشر، وهي إياك وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياهما وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذه ضمائر النصب المنفصلة، يعني إذا كان الموقع موقع النصب تأتي بهذه الضمائر المنفصلة. كم ضمير ذكر؟ 12. طيب من يذكرني بضمائر الرفع المنفصلة؟ أيضا قلنا 12 للمتكلم وللمخاطب وللغائب. يلا من يعطيني للمتكلم ضمائر الرفع المنفصلة للمتكلم؟ أنا وإذا صلى جماعة نحن أنا ونحن، هذا للمتكلم. طيب وللمخاطب أنت أنت أنتما أنتن أنتم. طيب وللغائب هو هي هما هن هم. هذه الضمائر 12 ضميرا تكون في محل رفع، إذا وقعت في مكان مرفوع تأتي بهذه الضمائر كأن تكون مبتدأ. إذا أردت مبتدأ تقول أنا، ما تقول إيايا، إيايا تخليها في مكان إيش؟ النصب. طيب الآن عرفنا الضمائر الرافعة المنفصلة. ذكر الشيخ الآن عندنا ضمائر النصب المنفصلة، نقسمها بنفس التقسيم حتى يسهل علينا. للمتكلم إيايا وإيانا، مثلا إيانا تذاكر، شعراب إيانا مفعول به مقدم، إيايا تذاكر، شعراب إيايا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، ومثله إياك نعبد وإياك نستعين، أعلم إياك نعبد. إياك ماذا نقول في أعرابها؟ ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم. إذن هذه احفظوها حتى. طيب هذا للمتكلم، وللمخاطب ماذا نقول؟ إياك إياك إياكما إياكن إياكم. وللغائب إياه إياها إياهما إياهن إياهم. هذه الضمائر التي تكون في محل ضمائر المنفصلة التي تكون في محل إيش؟ نصب. تكون في محل نصب مفعول به. الآن نكون قد انتهينا من المفعول به، وأهم قضية طرحناها في هذا الباب هي صورة المفعول به كيف تأتي. إما أن يأتيك اسم ظاهر وعرفنا كيف نعربه، أو يأتيك ضميرا وعرفنا كيف نعربه. الضمير إعرابه واحد، كل الضمائر هذه المتصلة والمنفصلة تقول ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وإذا كان منفصل تقول ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول في محل نصب مفعول به. نعم. فواضح باب المصدر. باب المصدر ويعبر عنه في كتب أخرى باب المفعول المطلق. باب المفعول المطلق، عندك مفعول به ومفعول مطلق. ما هو المفعول المطلق وما أنواعه؟ هذا ما سنعرفه الآن من خلال تعريف الشيء. تفضل. بسم الله عليكم. المصدر هو الاسم الموصول الذي يليق ثابتا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا. نعم. الآن الشيخ ذكر المصدر. هو في الحقيقة المفعول المطلق لا يكون إلا مصدر، فركز الشيخ على بيان المصدر أو تعريف الطالب بالمصدر، لأن المفعول المطلق سهل لمن عرف المصدر. عبارة الشيخ قال إذا أردت أن تعرف المصدر فقال هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، يعني عندما تقول أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، اللي يجي معك في الثالث هذا المصدر. أكرم يكرم إكراما. ربما الطالب يأتي بالمصدر وإن لم يدرس باب المصادر في الصرف، اعتمادا على أن اللغة العربية ما زالت في السليقة، وهذا واضح. بعضهم لا يعرف باب من لم يقرأ باب المصادر وقياساتها والسماع فيها ومع ذلك يأتي بالمصدر على حسب ما ينطق به. في البداية نحن الآن كمرحلة للمبتدئين في دراسة النحو نقول لك أن المصدر إذا أردت أن تعرفه هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، الذي يأتي معك ثالث هو إيه؟ المصدر. مثل ضرب يضرب ضرب، وتلاحظون أن المصدر حروفة مثل حروف إيش؟ الفعل. ضرب يضرب ضربا نفس حروف الفعل. المفعول المطلق لمن أراد أن يعرفه هو هذا التعريف: إذا رأيت اسما منصوبا بعد الفعل والفاعل فاعلم أنه مفعول مطلق إذا كان منصوب وحروفه مثل حروف الفعل. ذاكر محمد يوم الجمعة أمام البيت مذاكرة وهو واقف. شوف المفاعيل كثيرة، لكن أين المفعول المطلق من هذه كلها؟ أيوة، هو الذي من جنس إيش؟ الفعل، حروفه من حروف الفعل. فالمفعول المطلق إذا أردت أن تعرفه فهو المصدر الذي يكون من حروف من جنس حروف الفعل المذكور. هذا تعريفه يعني بالشكل الميسر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. أحسن الله إليكم. وهو قسمان لفظي ومعنوي. وهو قسمان لفظي ومعنوي، يعني المصدر، المصدر هذا إذا كان من جنس الفعل الذي قبله حروف نفس حروف الفعل الذي قبله فهو موافق له لفظا ومعنى، يسمى هذا مصدر لفظي، ضرب ضربا. طيب أحيانا يأتي اسم أو مصدر بعد الفعل لكنه ليس من جنس حروف الفعل لكنه من معنى. خذ هذا المثال، لما أقول جلست، لو قلت جلست جلوسا، جلوسا اسم مصدر لفظي ولا معنوي؟ لفظي، لأن من لفظ الفعل. طيب لو قلت جلست قعودا ماذا يصبح؟ هذا يسمى مصدر معنوي، يعني أن لفظ غير الفعل لكن معناه من معنى الفعل، الجلوس والقعود واحد. فالمصدر إما أن يوافق فعله في اللفظ أو أن يوافقه في المعنى دون اللفظ، وكلاهما يصلح أن يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق. والغالب أن المفعول المطلق يكون من جنس حروف الفعل، المصدر الذي من جنس حروف الفعل. هذا هو التقسيم. قال: وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي. هذا واضح. نعم، أنت قتلته المثال، قتلته قتلا، أين المفعول به؟ أنا قال إحنا مركزين على قتلا، لكن سؤالي أين المفعول به؟ هو إيش؟ الها، ضمير متصل في محل نصب مفعول به. طيب الآن أين الفاعل؟ أيوة، التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، قتلته. أما لو سألتك الآن عن المصدر أو المفعول المطلق أين هو؟ قتل، وهو المصدر. إذا عبارة الشيخ باب المصدر ركز على بيان المصدر، ولكن الغرض من ذلك ولم يذكر هذا، الغرض أن تتعرف عليه لأنه هو في حقيقته المفعول المطلق، المفعول المطلق. نعم، أحسن الله إليكم. فإن وافقه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. تمام. وإن وافق معنى فعله دون جلست قعودا، جلست فعل ماضي مبني على ها مبني على السكون، ليه؟ لاتصال بتاء الفاعل. ودك ضمير متصل بمحل رفع فاعل. طيب قعودا شعر هذا مفعول مطلق، هذا قعودا مصدر لفظي ولا معنوي؟ مصدر معنوي. أحسن الله إليكم. وقمت قعودا، جلست قعودا وقمت وقوفا. وقمت وقوفا نفس المعنى، قمت وقوفا، يعني بدل ما يقول وقفت وقوفا قمت وقوفا، فهذا نفس الأمر. المصدر هنا معنوي، يعني أنه من معنى الفعل السابق وليس من لفظه، وإعرابه مفعول مطلق، مفعول مطلق. أحسن الله إليكم. وقمت وقوفا وما أشبه ذلك، فهو ظرف الزمان وظرف المكان. نعم، انتهينا من الموقع الثاني الذي إذا وقع فيه الاسم يكون منصوبا. الموضع الأول المفعول به، الموضع الثاني المفعول المطلق الذي عبر عنه الشيخ بالمصدر. بأي شيء؟ بالمصدر. نأخذ الآن الموقع الثالث. الموقع الثالث ميزته أنه محصور في أسماء معينة، يعني ليس كل مثل المفعول أي اسم تقدر تخلي مفعول به، لكن ظرف الزمان وظرف المكان لا، ظروف الزمان محدودة وظروف المكان محدودة وقياس موقع واحد. فنبدأ الآن بظروف الزمان، ما هي؟ لأنها منصوبة، وبعد ذلك نأخذ ظروف المكان. الشاهد والغرض من هذا أن تعرف أن ظرف الزمان حكمه الإعرابي ما هو؟ النصب أم الجر؟ النصب. جميع الظروف منصوبة، المكانية والزمانية. لكن ماذا تبقى علينا؟ أن نعرف ما هي ظروف الزمان وما هي ظروف المكان. تفضل. ظرف الزمان وهو اسم الزمان المنصوب بتقديره نحو اليوم. حسن. الآن سيعد ظروف الزمان، ماشي، لكنه ذكر في البداية قيدا، قال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، بمعنى أن الظروف التي ستأتي، ناخذ بس واحد من الثاني اللي هو اليوم مثلا، ليس شرطا أن تكون منصوبة على الظرفية، بل تكون منصوبة على الظرفية بشرط إذا صح تقديرها بفي. مثال: جئتك يوم الجمعة، يعني في يوم، فلاحظ يصح تقدير فيه، إذا صح أن تقدر فيه مع الظرف فهو منصوب على الظرفية، يصح لك أن تنصبه وتقول مثلا صمت يوما أي في يوم، جئتك يوم الجمعة أي في يوم الجمعة. طيب لو ما صح تقدير فيه، قال إذا لم يصح تقدير فيه تعرب اسم الزمان على حسب موقعه الكلام، ودققوا فرق بين اسم الزمان وظرف الزمان. الأسماء التي ستذكر الآن كلها أسماء زمان، والكلام على متى تنصب على الظرفية هذه الأسماء ومتى تكون إعرابها على حسب موقعها الكلام. إذن اليوم، لفظة اليوم باتفاق هي اسم زمان، اسم يدل على الزمان، لكن متى تكون منصوبة على الظرفية؟ إذا صح أن تقدرها بفي، وإذا لم يصح أن تقدرها بفي تعربها على حسب موقعها في الكلام. أعطينا مثال من مثال لم يتضح المقام. تمام. ومثله مثلا يوم الجمعة يوم مبارك. لو قلت لك أعرف يوم الجمعة يوم، ماذا ستقول؟ هل تقول ظرف تنصبه على الظرف؟ لا يستقيم، لأنه لا يصح تقدير في يوم الجمعة في يوم مبارك، هذا لا يستقيم، لأنك لم ترد أن تخبرنا عن شيء وقع في هذا اليوم، إنما أردت أن تخبر عن يوم الجمعة أنه يوم مبارك. فإذا كيف نعرفه؟ نعرفه على حسب موقعه. الآن يوم الجمعة جاء في أول الكلام، كيف نعرفه؟ مبتدأ، يوم مبتدأ وهو مضاف، والجمعة مضاف إليه، والخبر يوم مبارك، يوم خبر ومبارك صفة ليوم، صفة ليوم. هذا طريقة إعرابه. لو قلت مر بي يوم جميل، مر فعل ماضي، أين الفاعل؟ يوم. إذا هل يصح تقدير فيه هنا؟ يكون المعنى مر بي في يوم. الآن أنت لم ترد أن تخبر أن شيئا وقع في هذا اليوم، أنت تريد أن تقول أن هذا اليوم مر بك. إذا إذا صح تقدير فيه مع أسماء الزمان نصبت على الظرفية، وإذا لم يصح تقدير فيه مع اسم الزمان فإنه يعرض على حسب موقعه في الإعراب، وقد مثلت لكم بمثاله. ومن ذلك قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الآن نطبق ظاهر الآية أن يوما ظرف إيش؟ ظرف زمان. لكن لو طبقنا القيد المذكور وهو أن ظرف الزمان لا بد أن يصح تقدير فيه معه، طيب هل يصح يكون المعنى واتقوا يوما أي واتقوا في هذا اليوم؟ شو مراد باليوم هنا؟ يوم القيامة. يوم القيامة هل ينفع فيه تقوى؟ هو يوم جزاء وليس يوم عمل. إذا ليس المراد هنا أن يقول واتقوا الله في هذا اليوم تعملون عمل التقوى، لأن هذا اليوم يوم حساب وليس يوم عمل. فإذا هنا لا يصح أن تكون يوما منصوبة على الظرفية، إنما تعرب على حسب موقعها. وما موقعها؟ اتقوا، شرب اتقوا فعل ايش؟ فعل امر مبني على حذف النون لاتصال اي شيء بواو الجماعه، واو الجماعه شرفها ضمير متصل بمحل رفع فاعل، ويوما مفعول به منصوب. الايه هذه واضح الاشكال فيها، اعيدها بسؤال حتى يعني تحفظ. هل يصح إعراب يوما في قوله تعالى واتقوا يوما ظرفا للزمان؟ الجواب لا، لا يجوز. وما السبب؟ السبب لأنه لا يصح تقدير فيه. وما إعرابها إذن؟ شرب مفعول به. إذن إعراب، لو قلت ما إعراب يوما تقول مفعول به، وهل يصح إعرابها ظرف زمان؟ تقول لا يصح. والسبب تقول لأنه لا يصح تقدير فيه في هذه الآية. هذا هو الجواب في هذه الآية. إذن هذا أهم قضية نعرفها. بعد ما عرفنا هذا القيد، الآن سأذكر ظروف الزمان عدا، وفي كل ظرف سأعطيكم معناه، يعني ظروف الزمان لها بداية ولها نهاية بشكل سريع. الشيخ سيقرأ الظرف وأنا سأعطيك ودون معنى كذا، فحق من الآن جدول، مثلا اليوم بجواره أنا بذكر لك الزمن، بعدين الليلة وأنا أحط لك الزمن وأنت أكتب حتى ننتهي من ظروف أو من معاني ظروف الزمان. يعني المسألة القادمة عنوانها معاني ظروف الزمان، معاني ظروف الزمان. يلا تفضل. سلام عليكم. نحن اليوم؟ اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط. والليلة بالعكس. كيف بالعكس؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ثلاثة. وغدوة. وغدوة، الغدوة هي أول النهار، هي أول النهار من طلوع الفجر إلى الإشراق، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعني الإشراق، هذا تسمى غدوة. الفترة هذه تسمى غدوة. وبكرة، وبكرة طبعا احنا بالأمية بكرة يعني بكرة، ها؟ لا، هي في اللغة ليست كذلك. بكرة من البكور، بكرة نفس غدوة. يحتاج عيد؟ يعني ايش؟ أول النهار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا يسمى الفترة هذه غدوة وتسمى بكرة. إذن الغدوة والبكرة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يعني شخص لو لماذا هذه الأشياء مهمة؟ يعني لو نذر شخصا أن يعتكف بكرة من الزمن، نقول له متى تدخل المسجد؟ من طلوع إيش؟ الفجر، وتطلع مثلا مع الإشراق. هذا التحديد. عرفت الفائدة لذلك؟ نعم. وسحرا، سحرا هو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. وغدا، غدا هو اليوم الذي يلي يومك، هذا يسمى غدا، اللي احنا نسميه بكرة، اللي احنا نسميه ايش؟ بكرة، هو باللغة غدا، هو اليوم الذي يلي يومك. نعم. وغدا وعثمة، عثمة هي الثلث الأول من الليل، يسمى عثمة، يسمى ايش؟ عثمة. الثلث الأول من الليل يسمى عثمة. لاحظ، إذا قلت ثلث الليل نصف الليل ليس كما يظن البعض أن نصف الليل يعني الساعة 12، لا، ليس هذا، بل يختلف باختلاف الوقت، الصيف غير الشتاء. كيف تحسب الثلث وكيف تحسب النصف؟ وقت المغرب متى يدخل؟ مثلا الساعة 5. وقت الفجر متى يدخل؟ الساعة 5. تشوف المجموع كم ساعة وتحسب النصف. واضح؟ هذا طريقة خاصة، يعني خاصة لمن أراد أن يجزئ ليلة ثلاثة أدلاف مثلا، يحسب الوقت الساعات من طلوع المغرب، من دخول المغرب إلى طلوع الفجر كم ساعة ويقسم، وراح يختلف. يعني في الصيف أحيانا نصف الليل الساعة 10 مش الساعة 12، ماشي؟ إذا مسألة أن الساعة 12 هو نصف الليل دائما، هذه لا يؤخذ منها. وصباحا، صباحا من طلوع الشمس إلى الزوال، يعني إلى طلوع الظهر. هذا الزوال طلوع الظهر، بعضهم يخلط بالزوال بالغروب، لا، الزوال يعني زوال الشمس غير إيش؟ غروب الشمس. فإذا صباحا من طلوع الشمس، من طلوع الفجر، صباحا من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، يعني إلى وقت الظهر. بعد الظهر راح يكون إيش؟ مساء، راح يكون كما سيأتي. إذا صباحا ايش وقتها يا شباب؟ من طلوع الفجر إلى الزوال، إلى الزوال، وبالتحديد حتى ما تخطئ، إلى طلوع إلى دخول وقت الظهر، إلى الظهر، إلى الظهر، من طلوع الفجر إلى الظهر. لأنني كنت أقول إلى الزوال، فيعني فهمت من بعضهم ذهب عقله إلى أن الزوال هو غروب الشمس، فحكم على أن الصباح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فخلى الصباح مثل اليوم، اليوم غير الصباح، الصباح من طلوع الفجر إلى الزوال، اليوم أعم، اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى الغروب. ولذلك أنت تصوم يوما ولا تصوم صباحا، تصوم يوما من الطلوع إلى الغروب. وهذا يختلف عندما يكون منك نذر، نذرت أن أعتكف صباحا، تدخل مثلا طلوع عند طلوع الفجر وتخرج عند الزوال، لكن أعتكف نذرت اعتكاف يوم، معناته إيه؟ راح تدخل من طلوع الفجر ولا تخرج إلا عند الغروب، وهكذا. إذا معاني هذه الظروف مهمة جدا. هذا فقط في أحكام الاعتكاف كمثال، وإلا فالأحكام كثيرة تتعلق بهذا الزمن. السلام عليكم. ومساء، مساء عكس صباحا. السلام عليكم. وأبدا، وأبدا هو الزمن المتصل الذي لا ينقطع، مثل لا أكلمك أبدا، يعني مدة، يعني مدة لا تنقطع، مدة لا تنقطع. سام المساء اي مساء عكس الصباح، اي المساء من الظهر الى ايش؟ الى طلوع الفجر. نعم صلى الله عليه وسلم. وهناك من يرى ان الصباح يبدا من نصف الليل، ولذلك يلاحظون في التوقيتات الساعات وكذا، وحتى في الإعلام من بعد نصف الليل يقولون صباح، وهو وجه موجود، لكن المشهور والذي يراعى في الأحكام هو إيش؟ أن الصباح من طلوع الفجر. صلى الله عليه وسلم. كيف شيء؟ وحينا. نعم، إحنا وقفنا عند أبدا، أيوة، للزمان الذي لا المؤبد الذي لا ينقطع، وأبدا للزمن يدل على الزمن المنقطع، يعني لا أكلمك أبدا يعني لمدة معلومة، لكن لا أكلمك أبدا يعني متصلا، فهذا الفرق بين أبدا وأبدا. أبدا للزمن المؤبد، وأبدا للزمن المؤقت. فقط. وحين، وحين ظرف مبهم، يعني ليس له، يعني يقال عنه برهة من الوقت، فهو ليس محدود بشيء. لما تقول سأكلمك حينا، يعني بعضا من الوقت، يسمى هذا الظرف المبهم، الظرف المبهم. ومثله ساعة، احنا عندنا ساعة، يعني ايش الساعة؟ أربعة وكم؟ ستين دقيقة. بينما يقولون ساعة يعني مهلة بسيطة، ولا يقصدون بها ما نقصد نحن الآن. عندما يقولون مثلا روح نفسك ساعة فساعة، يعني برهة وبرهة، هذه تسمى من الظروف الزمان المبهمة، يعني ليست محددة بالوقت. ولكن يحضر ساعة ساعة، اي ولكن يحضر ساعة وساعة، يعني شيء، يعني برهة وبرهة، وليس المقصود 60 يعني الدقيقة. شيخ، ما حدد ولا قدر في الوقت الحين والساعة، هل أقول السيوم هو حين أو قد تحدد في البطلة؟ مرة ثانية، هل تحدد ولا تقدر الحين؟ اي لا لا، الحين ما قدرت والساعة لم تقدر، لكن الآن الساعة مقدرة، فلذلك المواعيد التي تحدد بساعة إذا مرادها إيش؟ 60 دقيقة، وليس المراد اللغوي اللي هو إيش؟ بعض برهة من الوقت. يختلف الآن الاستخدام، والعادة محكمة، العرف محكم، فالعرف الآن الساعة مضبوطة بالدقائق، فنأخذ بها. سلام عليكم. حتى بكرة، نحن نقول بكرة في اللغة أنها بداية الوقت النهار، لكن في استعمال المنتشر والذي تعود عليه الناس هو إيش؟ غدا. فلو حصل موعد ترتب عليه أمر عقد أو شيء قال له بكرة، فجاء بكرة قال لا أنا أقصد بكرة اللي هو من أول النهار وليس يعني بكرة اللي هو اليوم الثاني، لا يلزم، يؤخذ بما تعارف عليه الناس. فالعادة محكمة، العرف محكم. تفضل. سأل الله إليكم. وما أشبه ذلك وضرب المكان هو اسم المكان المنصوب بتقديره، نفس القضية، تقدير فيه، متى ما صح تقدير ظرف الزمان بفي فهو ظرف المكان، عفوا، فهو ظرف المكان. جئتك مثلا، رأيتك أمام البيت، يعني في مكان أمام البيت يصح تقدر فيه، فيكون منصوبا على الظرفية. إذا لم يصح تقديرها على الظرفية فإنك تعرفها على حسب موقعها من الكلام. السلام عليكم. نحن أمام الآن ظروف المكان لا تحتاج إلى ضبط لأنها واضحة، يعني أمام وخلف يحتاج تعريف، وهكذا سنسير عليها سيرا. نعم تفضل. نحن أمام وخلف، فم الدار ووراء وفوق وتحت وعند ومع، وإذا ومع وإذا وحذاء وتلقاء. إزاء وحذاء وتلقاء، الثلاثة بمعنى واحد، يعني في مواجهة. إزاء كذا يعني في مواجهته، تلقاء كذا يعني في مواجهته، فالثلاثة بمعنى واحد وهي بمعنى المواجهة. المواجهة. نعم. وثم، ثم بفتح التاء وليس بضمها، بضمها ثم حرف إيش؟ حرف عطف. أما ثم بالفتح فهي ظرف مكان. وإذا رأيت ثم رأيت، يعني وإذا رأيت هناك، فثم بمعنى هناك ظرف مكان. وإذا رأيت ثم رأيت، وإذا رأيت ثم يعني هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم يعني هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا. فثم ظرف مكان بمعنى هناك، فهو منصوب على الظرف. سلام عليكم. وهنا، وهنا، وما أشبه ذلك. لا، الآن انتهينا من الموضع الثالث، وهو إيش؟ ظرف الثالث والرابع. أيوه، الثالث والرابع. الأول مفعول به سأعود لك، والثاني مفعول مطلق، والثالث ظرف الزمان، والرابع ظرف المكان. تفضل. هذا يسمى الاثنان، اي في بعض الكتب باب المفعول فيه، ويذكران ويذكرون البابين، ظرف الزمان وظرف المكان. نعم. باب الحال، الحال هو الاسم المنصوب المتفسر بمنبه من الهيئات. نعم، ايضا من المواضع التي يكون فيها الاسم منصوبا اذا كان حالا. والحال هو الاسم كما قال، هو الذي يفسر منبه من الهيئات. في هيئه مبهمه، هذا الاسم يبين هذه الهيئه. مثلا لما تقول جاء زيد، جاء زيد، نحن لا نعلم كيف جاء، هل هو جاء في ماشيا، راكبا، ضاحكا، باكيا؟ لما تقول جاء زيد ماشيا، هذه ماشيا حال، لأنها بيّنت من بهم من الهيئات، هناك هيئة مبهمة هذا يبينها. فأي اسم ترى أنه يبين هيئة اسم قبله فهذا يسمى الحال. وقال في تعريفه، هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. نأخذ ونطبق عليها. سلام عليكم. نحو قولك جاء زيد راكبا، جاء فعل ماضي وزيد فاعل وراكبا حال، لأنه بين هيئة زيد. إذن أيها الإخوة، الحال لا بد له من صاحب الحال، مثل إذا تذكرون الصفة والموصول، كذلك الحال لا بد له من صاحب حال. جاء زيد راكبا، من الراكب؟ زيد. فالحال هو راكبا، وصاحب الحال هو من؟ هو زيد. وأنا أقول ذلك لماذا؟ لأنه سيأتي الآن شروط للحال وشروط لصاحب الحال. نعم. لأن المعلف يعني إسحاق الحال موصول. أي سيذكر هذه القيود. نعم أحسن. فهم. سلام الله عليكم. فرجمت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما جعل ذلك. الآن مثل الشيخ بثلاث أمثلة ويقصد بها الآتي، يقول أن الحال قد يكون من الفاعل، ومثل له بجاء زيد راكبا، وقد يكون من المفعول، ومثل له بقوله ركبت الفرس مسرجا. شرب ركبت فعل ماضي مبني على فعل فاعل بعدين، لكن الان في التعليم لا، عشان ترسخ الفكره. ركبت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل بمحل رفع فاعل. طيب والفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مسرجا أين صاحب الحال؟ الفرس أكيد، وما يكون اللي قبل الفرس، أي لأنه ما يسرج. طيب إذن هذا مثال على مجيء الحال من أي شيء؟ من المفعول به. أما المثال الأول من الفاعل، وقد يكون الحال للمفعول وللفاعل، ومثل ذلك المثال الأخير. ماذا قال المثال الأخير؟ لقيت عبد الله راكبا. هنا يصلح الحال أن يكون للفاعل، ويصلح أن يكون للمفعول. لقيت عبد الله راكبا، ممكن تكون الحال راكبا بلا شك، لكن صاحب الحال بإمكانك أن تقول يعني عبد الله اللي هو المفعول به، أو تقول الحال من الضمير اللي هو الفاعل، لكن السياق هو الذي يحدد أنت ماذا تريد. وإذا أردت الحال من الاثنين ماذا تقول؟ لقيت عبد الله راكبين. أنا هو واضح شباب، لكن راكبا معناته إيش؟ هذا حال لواحد من الاثنين، يا الفاعل يا المفعول، والقرينة هي التي تحدد المراد، هل هو حال من الفاعل أو المفعول. نعم. شوف يكون يعني راكبين. إيش تعيد المثال؟ لما أقول لقيت عبد الله راكبين، يعني أنا وهو. ركبان. لا راكبين، ركبان جمع. وإن قلت ركبانا باعتبار الجمع لا بأس، لكن ما تأتي بالمفرد، ما تقول راكبا وأنت تريد أنه حال من الاثنين، ما يستطيع. أنا جاء اسم، يعني كيف يشرح لنا حال؟ كيف؟ راكبين اسماء. أي أنت إشكالك يعني راكبين كيف يصلح يكون حال؟ يصلح أن يكون حال من الاثنين، يعني راكبين حال من الفاعل ومن المفعول. اي راكبين، لا راكبين المثنى بالكسر، راكبين اي بالياء، لانها منصوبه بالياء لانها مثنى. نعم تفضل. احسن الله اليكم. ولا يكون الحال الا نكره. الان انتهى من تعريف الحال، وبين ان الحال قد يكون من الفاعل وقد يكون من المفعول، وقد يصح أن يكون من الفاعل والمفعول، ومثل بالثلاثة الأمثلة. الآن ذكر أهم قضية في الباب وهي شروط الحال وشروط صاحب الحال، فماذا قال؟ تفضل. صلى الله عليكم. ولا يكون الحال إلا نكرة. خلاص. ولا يكون الحال إلا نكرة. معنى ذلك هل يصح أن يكون الحال ضميرا؟ لا. ليه؟ لماذا؟ معرفة. هل يصح أن يكون الحال معرف بأل؟ هل يصح أن يكون اسم موصول؟ اسم إشارة؟ مضاف إلى معرفة؟ لأنه لابد أن يكون نكرة. إذن لا يكون واحدا من المعارف الستة التي ذكرناها. من يعيد لي المعارف الستة؟ واحد، العلم، اثنين، الضمائر، التعريف، الإشارة، الأسماء الموصولة، المضاف لواحد من الخمسة الماضية. هذه معارف. الحال لا يكون واحدا من هذه أبدا لأنها معارف وهو لابد أن يكون حالا. تفضل. أحسن الله إليكم. ولا يكون إلا بعد ثلاث كلام. طيب. ولا يكون الحال إلا نكرة. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. متى يتم الكلام؟ يتم الكلام إذا استوفى أركانه. إذا جاء المبتدأ والخبر تم الكلام، جاء الفعل والفاعل تم الكلام. في هذه الحالة ممكن أن تأتي بالحال. محمد قائما، ما تأتي تقول قائما؟ قائما وتريد بها أنها حال من محمد. يقولك لا، لأن محمد مبتدأ ويحتاج إلى خبر، فالأولى فالخبر أولى من الحال، فيلزمك أن تقول محمد قائم. فالحال لا يأتي إلا بعد التمام. ممكن أن نستفاد أيضا من قوله بعد تمام الكلام أن الحال لا يتقدم على الجملة. يعني جاء زيد راكبا، لا تقول جاء راكبا زيد، أو راكبا جاء زيد، وفي هذه كلها مسائل خلافية، يجوز ولا لا يجوز. لكن عبارة الشيخ الآن التي أظن يريدها أنه لا يأتي الحال إلا بعد تمام الكلام، يعني بعد الفعل والفاعل أو بعد المبتدأ والخبر. بسم الله عليكم. ولا يكون صاحبها إلا بعد تمام. أيوة، صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة، يعني لا بد أن يكون واحد من الأنواع الستة التي ذكرناها. إما أن يكون علما أو ضميرا، هذا صاحب الحال. إما أن يكون علما أو ضميرا أو اسم إشارة أو اسم موصول أو مقترن بأن أو مضاف لواحد من هذه الخمسة. هذا معنى ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة، لا بد أن يكون واحد من هذه الأشياء. ولا يصح أن تقول جاء رجل راكبا فتنصب راكبا على أنه حال من رجل. الشرط اللي اختل ما هو هنا؟ أيوة رجل. طيب ماذا أصنع؟ تقول إيش؟ جاء رجل. طيب لو أردتها نكرة، أنا أريده نكرة، جاء رجل راكب. أيوة سيكون صفة. ليه؟ لأن احنا قلنا في الصفة النعت أنها تتبع المنصوب، تتبع المنعوت في التعريف والتنكير، وهذا هو الفرق بين الحال والصفة. وهذا سؤال يكثر ورودا، ما الفرق بين الصفة والحال؟ لأن الحال ظاهرها صفة وهي فعلا صفة وصف، لكن الفرق بينهما أن الحال لا بد أن يكون نكرا، وصاحبه لا بد أن يكون معرفة. إذا يختلفان ولا يتفقان؟ يختلفان. أما النعت فلا بد أن يوافق المنعوت تنكيرا أو تعريفا، هذا هو الفرق بينهم. كذلك في الإعراب، الحال لا بد أن يكون منصوبا، أما الصفة فتتبع الموصوف، إن كان الموصوف مرفوعا كانت هي مرفوعة. فجاء زيد الكريم، الكريم صفة لزيد، ولا يصح أن تكون حال. لماذا يا شباب؟ أولا لأنها مرفوعة في شتان، أيوة معرفة، وإحنا اشترطنا أن يكون نكرة. طيب لو نصبناها وقلنا جاء زيد الكريمة، يصح لنا حال؟ ما يصح. ليه؟ لأنها معرفة، والشرط في الحال أن يكون نكرة. واضح يا شباب؟ إذن الفرق بين الصفة والحال أن الحال دائما نكرة ومنصوبة، أما الصفة فهي تتبع موصوفها، إن كان معرفة تكون هي معرفة، وإن كان منصوبة تكون هي منصوبة، وإن كان مجرورة تكون هي مجرورة. إذن هي تابعة لما قبلها. نعم. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن ذهب من الدوام. لا، التمييز، التمييز باب التمييز. التمييز هو كما قال الشيخ يعني يفسر، مثل الحال يفسر، من بهم مثل الحال يفسر من بهم، لكن التمييز يفسر من بهم من الذوات مش من الهيئات. الحال يفسر هيئة شكله كيف كان، لكن التمييز يبين إبهام في الذات. مثلا لما أقول عندي 20، الآن لفظة 20 أليس فيها إبهاما؟ 20 ماذا؟ لكن لما تأتي وتقول عندي 20 قلما فسرت الإبهام ولا لا؟ لكن على الآن ما بينت هيئة في 20، لا، فسرت أمرا منبهما في الذات، لأننا لا ندري 20 ماذا. فهذا هو التمييز، التمييز يفسر منبهما من الذوات ومن النساء. القسم الثاني، لأن التفسير نوعان، تفسير ذات وتفسير نساء، وبعضهم يقول تفسير مفرد وتفسير جملة. سيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله، لا نريد أن نستعجل يعني، لكن المهم أن تعرف الآن أن التمييز هو يفسر من بهم من الذوات ومن النساء. نريد نأخذ تأثير الآن ونطبق عليها أكثر إن شاء الله. تفضل. صلى الله عليه وسلم نحو قوله تصدد زيد عرقا. لو عدت لها البداية، التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن ذهب من الذوات. نعم، من الذوات، ومع ذلك لم يذكر ايش؟ من النساء، مع انه مثل عليها، مثل عليها، ولكن نحن نقول ممكن انه اكتفى بالمثال عن المقال، اكتفى بالمثال عن المقال، بدل ما يقول التمييز نسبة ذكر لك المثال. نحن نقول من الآن التمييز ممكن يعني تكتبه، التمييز نوعان، تمييز ذات، نعم، تمييز ذات بين قوسين المفرد، وتمييز نسب أو نسبة، تمييز نسبة بين قوسين جملة، أولا تمييز الذات يكون بعد أشياء معروفة، منها الأعداد، تمييز الذات يكون بعد أشياء معروفة منها الأعداد، مثل عندي 20 قلما إن شاء الله سهل. وبعد المكاييل والموازين، مثل عندي رطل عسلا. المكيال مبهم والميزان مبهم مثل العدد، فإذا أي اسم منصوب بعد هالأشياء الثلاثة سيكون منصوبا على التمييز. وما نوعه؟ تمييز مفرد أو تمييز ذات، الاثنين بمعنى واحد. واضح يا جماعة؟ إذا مرة أخرى حتى نختم بتمييز الذات ونخلي تمييز الجملة فيما بعد. تمييز الذات مررنا بمثل عليه، بعد الأعداد وبعد المكاييل والموازين. نعم، بعد هذا. هذا هو تمييز الذات. أما تمييز النسبة نأخذه إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى. وفق الله جميعا.